بعاصفة الله عز وجل. ها؟ بعاصفة الله عز وجل كقوله إن وجه الله حلل الله ما يجوز. الصفة لن كانت تدعو الله عز وجل ما تدعو الصفة، سواء كانت الصفة معنوية أو غير معنوية. لو قلت يا قدرة الله ارحميني ما يجوز. طب قال شيخ الإسلام إن هذا كفر بالاتفاق. لا، الصفة الذاتية حتى الصفات الخبرية كاليد والوجه وما أشبه ذلك، ربما يقال وجه الله لا بأس به، لأن الوجه يعبر به عن الذات كما في قوله ويبقى وجه ربي، لكن اليد والعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.